Yeah. عشان تسمع الرب كمان مرة طيب أبوك يا شيء طمانة كمان النبي صلى الله عليه وسلم خدت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كمان وعيد كمان خوف وأعدوا لهم استطعتم من قوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وإن يريدوا أن

كمان تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيه وَلَا تُبَاطِلُوا

هؤلاء تدعون يدعون لكم